يقول إذا لم نوجب الكفارة بالحلف غير الله فليعتبر مثل اليمين اللغو. وما الفرق؟ اليمين بغير الله ما فيها كفارة، مثل سهل لكم، لو شخص باع سيارة جاره وهو ما يعلم، يعني ما وكله الجار ولا شيء، نقول هل يصح البيع؟ ما يصح، لأن ما له صفة. وكذلك محلف غير الله ما له صفة تحلف بهذا. وهل يأثم لنا باع السيارة بغير إذن صاحبها؟ نقول يأثم. كذلك الحلف بغير الله، نقول نزول الله اسمها الدنيا صفة أم فعل. شيخ الإسلام رحمه الله قال: ثم في السنة ما فيه إثبات صفات الله، قال: مثل قوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا السماء الدنيا، فصفة ينزل الله سبحانه وتعالى. استغفر الله. يقول: هل يجوز الحلف بصفات الله التي تكون في المقابلة، مثل أقسم بخير الماكرين أو بالذي ينسى من ينساه؟ نعم، أي صفة من صفات الله. يقول: هل يجوز الحلف بسورة من سور القرآن؟ نعم، مثل وقال وسورة الهمزة أني ما فعلت هذا، نقول يصح. يقول: ما حكم اليمين بصيغة قسما والذي في السماء وخالق الجن والحيوان؟ قسما إذا كان ينوي بالله، يعني المحلوف به محذوف مصدر والمحلوف محذوف، إذا كان يقصد بالقسم هذا الله يجوز، لكن يقصد بغير الله لا يجوز. نعم. والذي في السماء وخالق الجن والإنس، الذي في السماء هو الله سبحانه وخالق الجن والإنس كذلك، حلف صفة الخلق. يقول: قوله تعالى: ولا تجعلوا الأرض تحت أيمانكم، ما تفسيرها؟ وهل المقصود بها النهي عن كثرة الحلف؟ الشيخ محمد الوهاب رحمه الله كتاب التوحيد قال: باب ما جاء في كثرة الحلف. ثم قال: وقوله تعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. لماذا لم يذكر المصنف الحلف بأسماءه؟ شو تقول نايف؟ يقول: لماذا لم يذكر المصنف الحلف بأسماءه؟ الحلف بالله، الله اسم من أسماءه. يقول: هل حلف الأمانة جائز؟ لا، ما يجوز، مثل كل حلف بالله. المسلم يقول: من حلف بالأمانة فليس منا. يقول: شاء الدهر، قول شاء الدهر ليس الله هو الدهر؟ لا، لذلك يعني ليس من أسماء الله الدهر، لذلك فسر المسلم: وأنا الدهر بيد الأمر قلب الليل والنهار.